바로 자연납이 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الذين يؤمنون الله يا عالم يا كارع. وكفى بالله قديما ما والذي يصلي اللهم صل على النبي. ما يسحنا في الله.

Amen.